الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام السكيني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين الامين: فان قلت برهانه في هذه العقيده يعني هو برهانه في الصغرى او مخالف له الذي مر معنا سابقا، يعني برهانه في الحقيقة كما ذكر قال: أما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث، فلأنه لو مات لشيئا منها لكان حادثا مثلها، وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب التزامه تعالى وبقائه. وفي الصغرى التي هي أم البراهين قال في الصفحة التي قبلها: والأوضح منه برهان الصغرى إذ قال: لو مات لتعالى شيئا منها لكان حادثا مثلها، عندما تكلمنا عن اللازم والملزوم. نعم قلت طب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت: ليس عينه، لأن اللازم غير اللازم، والخطب سهل لأن الحدوث لازم للمماثلة اللازمة لعدم المخالفة. نعم، يعني هو في الصغرى ركب قياسه من حيث الاستدلال في الحدوث، وفي الحفيدة بالمماثلة، والحدوث ليس عين المماثلة لكن بينهما أي تماثل. نعم، فقال: الحدوث لازم للمماثلة والمماثلة لازمة لعدم المخالفة. نعم، ولازم اللازم لازم، ولازم اللازم لازم، فليس بينهما كبير مخالفة. فإن قلت: عود الضمير في مثلهم بالهاء والميم الذي لا يعود إلا على الأولى، على أولي العلم، على أولي العلم غير واف بالمراد، فإن اللازم أعم من ذلك. قلت: لعله غلب من يعقل على من لا يعقل، فعبر عن الجميع بالهاء والميم. نعم، يعني انه عندما قال مثلهم، ولم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلهم، ولم يكن مخالفا لخلقه لكان مثلهم، يعني هنا مثلهم الضمير يعود على العقل، على عقلاء، واللازم أعم من ذلك، يعم العاقل وغير العاقل. واضح؟ فهذا من باب التبرير فقط له، فهمنا هذا؟ لا، لكان مثلهم ليس فقط هنا الضمير يعود على العقلاء، حتى على غيره. واضح؟ نعم. ومنه عقيدة القيام بالنفس أشار إليها عاطفا فقال: والدليل عليها هو أنه لو لم يكن قائما بنفسه لاحتاج إلى المحل وإلى المخصص وإلى مخصص، ولو استقر إلى محل لكان صفة، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا. أقول: الواو في قوله وإلى مخصص بمعنى أو، وذلك أن القيام بالنفس عبارة عن سلب الافتقار إلى المحل وإلى المخصص، فلو لم يكن الافتقار إلى المحل والمخصص، فلو لم يكن قائما بنفسه بأن كان صفة لاحتاج إلى محل أي ذات يقوم بها، ولو لم يكن قائما بنفسه بأن كان ممكنا تزدحم فيه الممكنات المتقابلات لاحتاج إلى من يعطيه الخصوصيات منها. فاللازمان متفرعان على المعنيين، الأول للمعنى الأول والثاني للمعنى الثاني، وهو الافتقار إلى المحل، وهو ما ممكنان لازمه أن يكون صفة، والافتقار إلى مخصص لازمه، وإذا كان مفتقرا إلى مخصص تزدحم عليه الممكنات المتقابلات التي تستلزم ماذا؟ مخصص، مخصصا يخصص بعضها على بعض. نعم، وهما باطلان. يعني معنى قولنا: فاللازمان متفرعان على المعنيين المحل والمخصص، وهما باطلان فملزوموهما كذلك. اللازمان باطلا أن يكون صفة وأن تزدحم عليه ممكنات متقابلة. لما بطل هذان اللازمان بطل ملزومهما اللذان هما الافتقار إلى المحل وإلى المخصص. واضح؟ يعني هذا يرتب الذهن في طريقة التفكير. لا هذا منطق، يعني كله منطق حقيقي. لا لذلك المنطق يوسد يعني فهم هذه الأمور. أشار إلى بطلان الأول بقوله ولو افتقر إلى محل لكان صفة، وكونه صفة باطل بين بطلانه في الصغرى بقوله ومن براهين. والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية. نحن أثبتنا أنه يتصف بصفات المعاني والمعنوية، ونحن قلنا أن الصفة لا تقوم بالصفة، وأن الذات لا تقوم بالذات، وأن المعنى لا يقوم بالمعنى. هذا مستحيل. فلما أثبت له المعاني والمعنوية بطل قوله، فحصل المطلوب أنه سبحانه وتعالى ليس صفة، أي لا يفتقر إلى محل. ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما، فليس ثبت أنه ذات، أنه والذات لا تقوم بالذات، يستحيل. ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما فليس بصفة. فالواو في قوله ولو افتقر للتعليل، والمعلل الاستثنائية المحذوفة، وتقريره أن يقال لو لم يكن قائما بنفسه لاحتاج إلى محل، لكن احتياجه إلى المحل باطل. قياس استثنائي، هذا قياس استثنائي. وأشار إلى بطلان الثاني بقوله ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا، وتقريره أن يقال لو لم يكن قائما بنفسه بأن كان ممكنا لاحتاج إلى مخصص يعطيه الخصوصيات، لكن احتياجه إلى المخصص باطل. يعني هنا نفس السياق الذي مر معنا، أتى بأقيفة استثنائية ثم سيطالب بالاقتراني، وسيأتي بها على نفس السياق. نعم. إذا احتاج إليه لكان حادثا، والحدود في حق من وجب له القدم باطل. هذا كله الكلام بالنسبة إليكم تحصيل حاصل مرة على طرف أذهانكم عدة مرات. نعم. فواو ولو للتعليل أيضا كما تقدم. فإن قلت هل قررت كلام المصنف على أن القياس الاقتراني مركب من شرطيتين وتقريره بالنسبة إلى المعنى الأول ولو لم يكن قائما بنفسه لاحتاج إلى محل، ولو احتاج إلى محل لكان صفة، ينتج لو لم يكن قائما ينتج لو لم هذا من أي شك هذا القياس الشرطي الاقتراني من أي شك؟ الشكل الأول أحسن. لماذا؟ أوسط المتكرر محذوف الصغرى وموضوع شرط إنتاجه أنت رسول شرطه أنت رسول كم من ضرب منتج في الشكل الأول؟ أربعة. لا شرطه حتى يكون منتجا. الإجابة الصغرى ولا الإجابة الصغرى بكلية الكبرى تحصل. نعم. ينتج لو لم يكن قائما بنفسه لكان صفة. وأما بالنسبة إلى المعنى الثاني فبأن تقول لو لم يكن الآن قياس اقتراني للبرهنة على بطلان ماذا؟ المخصص. وأما بالنسبة إلى المعنى الثاني فبأن تقول لو لم يكن قائما بنفسه لاحتاج إلى مخصص، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا، ينتج لو لم يكن قائما بنفسه لكان حادثا. تتصور أن قرأنا الكتاب بدون طريقة التي انتهشت اسم حاجة اسم خدشة تعبوني الآن تقرأ عبارة تقرأ في حاجة سهلة. قلت المطلوب غير المطلوب، لأن المطلوب إثبات القيام بالنفس بإبطال نقيض، ونتيجة هذين الاقترانيين وهما كونه صفة وحادثا على تقرير يعني حاجة. المطلوب غير المطلوب، لكن المطلوب ماذا؟ إثبات ماذا؟ إثبات قيامه في نفسه. هنا أثبتنا ماذا؟ عدم الاستقرار إلى المحل. لا، أثبتنا أنه إذا في النتيجتين، يعني في النتيجتين بالنسبة للقياس الأول والقياس الثاني، ما هي نتيجتنا؟ لو لم يكن قائما بنفسه إذا كان صفة، أثبتنا النقيض، نقيض المطلوب. واضح؟ لا. وهما كونه صفة وحادثة على تقرير عدم القيام بالنفس. يعني لو لم يكن قائما بنفسه لكان صفة، لو لم يكن قائما بنفسه لكان مفتقرا إلى المخصص. فكون له لكان حادثا كما قال، لأنه افتقار إلى المخصص. لا. وهما كونه صفة وحادثة على تقرير عدم القيام بالنفس غير مطلوبتين، ونتيجة الاستقرار. يعني ليس هذا المطلوب؟ قال المطلوب حسب العبارة، المطلوب غير المطلوب. ما هو المطلوب الأول المراد به هذه العبارة؟ النتيجة التي وصلنا إليها في العقيدة، اللي هي صفة وحادثة. المطلوب غير المطلوب الذي أريد هو إثبات القيامية، المطلوب غير المطلوب. ونتيجة الاستثنائي وهو إثبات القيام بالنفس هي المطلوب، فالتحقيق ما تقدم. فإن قلت الشيخ ما بين بطلان التالي بالنسبة لما تقدم من برهان القدم والبقاء والمخالفة وبينه هناك، بل لم تنضبط له قاعدة في هذا التأليف، فتارة يبين بطلانه وتارة لا، فما الذي لاحظه؟ قلت لعله لاحظ يعني هناك حجم. قال ونتيجة الاستثنائي وهو إثبات القيام بالنفس هي المطلوب، يعني القياس الاستثنائي أن نتيجته هي المطلوب. لماذا؟ ننظر في القياسين الاستثنائيين السابقين، ما النتيجة الأولى؟ لو احتاج إلى مخصصا، لو لم يكن قائما بنفسه بإن كان ممكنا نحتاج إلى مخصص يعطيه الخصوصيات، لكن احتياجه إلى المخصص باطلا، إذ لو احتاج إليه لكان حادثا، والحدود في حق من وجب له القدم باطلا. يعني أثبتنا المطلوب، أثبتنا الحدود. لا. وهذا الإنسان لكن احتياجه إلى المحل باطلا، أصلا لا الاحتياج إلى المحل. في الاقتران الاستثنائي النتيجة الاقتران، الاقتران كانت نتيجة نقيض المطلوب، المطلوب غير المطلوب. نعم، يعني دائما مش حاضر في المسائل هذه الكلامية المنطقية، يعني يشعر بصعوبة، أو الشعور بصعوبة يشعر يعني أنه يعني يبتعد عن هذا الأمر. كل الدين يعني قلت كل شيء يحتاج إلى دين. لعله لاحظ جلاء البطلان وخفاءه فيسكت حيث. فإن قلت الشيخ ما بين بطلان التالي بالنسبة لما تقدم من برهان القدم والبقاء والمخالفة وبينه هنا، بل لم تنضبط له قاعدة في هذا التأليف، فتارة يبين بطلانه وتارة لا، فما الذي لاحظه؟ بطلان التالي، بطلان التالي. ننظر في الاستثناء، لو لم يكن قائما بنفسه تحتاج إلى المحل وإلى المخصص، ولو افتقر إلى محل لكان صفة، ولو احتاج إلى مخصص لكان حادث. التالي. بالتالي هو الاحتياج الى المحل الى المخصص يعني في هذه الفقره التي هي من كلام الفانوس. واضح؟ ننظر في التي قبلها مثلا، لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان مثله، لم يذكر بطلان التالي. يعني هنا في القيام بالنفس الاحتياج الى المحل الى المخصص هو التالي، ثم قالوا لو افتقر الى محل لكان صفه، ولو احتاج الى مخصص لكان حد. كان هذا البطلان ماذا؟ البطلان التالي الذي هو المحل والمخصص. واضح؟ لكن في برهان القدم والبقاء مخالفة لم يذكر بطلان التالي، لأن قوله لازم قوله ولو افتقر إلى محل كان صفة، وهذا باطل، يعني بطلان ماذا؟ احتاج إلى المفعل. والافتقار إلى المخصص باطل، فهذا بطلان كذلك الافتقار إلى المخصص. فهنا ذكر في هذا القياس بطلان التالي، لأنه في القضية الشرطية عن إيش موضوع محمود مقدم والتالي. ففي هذا في برهان القيام ذكر بطلان التالي، لماذا لم يذكر في برهان القدم والبقاء والمخالف بطلان التالي؟ هذا هو التساؤل. قلت لعله لاحظ جلاء البطلان وخفاءه فيسكت حيث الجلاء ويعتني ببيانه حيث الخفاء، على أنه يسكت عن المبين ويستغني بالبيان لقصد الاختصار. فإن قلت يعني هذا تأويل، يعني في على حسب ما يراه واضحا أو غامضا ما يحتاج إلى البيان يبينه، لأن هذه العقيدة مبنية على شدة الاختصار، على شدة الاختصار. فإن قلت أين ذكر البيان؟ قلت في برهان القيام بالنفس هذا، وفي برهان الوحدانية بعده، وفي برهان الممكنات ذكر بطلان التالي دون البيان، وكذا في برهان الأمانة ووجوب التبليغ بالنسبة للأنبياء، وفي برهان السمع والبصر والكلام أشار إليه بقوله تعالى الله عن ذلك. تعالى الله عن ذلك كان يستحيل أن يتصف الله بذلك. وفيما عدا هذه ما ذكر بطلان التالي ولا بيانه للعلم بذلك. وتقرير هذا الدليل بالاقتراني أن تقول صانع العالم غير محتاج إلى محل، وكل ما لا يحتاج إلى محل فهو قائم بنفسه، فصانع العالم قائم بنفسه. قياس الشكل الأول على أسم وجه لا. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول من القيام بالنفس. وأما بالنسبة إلى المعنى الثاني بأن تقول إله العالم ذات لا يحتاج إلى مخصص، وكل ذات لا يحتاج إلى مخصص فقائم بنفسه، فصانع العالم قائم بنفسه. ومنه عقيدة الوحدانية. ثم لما كانت البراهين السابقة لا تنتجها ولا تنافيها أشار إلى برهانها فقال عاطفا على ما تقدم والدليل على الوحدانية هو أنه لو لم يكن واحدا لكان مقهورا. أقول هذه الملازمة يحتمل أن تكون عقلية، ويكون أشار إلى التمانع بقوله لكان مقهورا وبيانه، يعني برهان التمانع والتوازن الذي يعني قرأناه زيك. وبيان أن التعدد يستلزم عندما تتعلق قدرة أحد الإلهين بشيء والأخرى به أو بضده أن لا يحصل الفعل بالقدرتين معا بل بأحدهما فقط. لماذا الاستحالة في مؤثرين على أثر واحد؟ بل بأحدهما فقط، وحينئذ يكون الآخر الذي لم تؤثر قدرته مقهورا. لهذه القاعدة وهو لزوم مؤثر استحالة المؤثرين على أثر واحد أن أحد القدرتين تعطلت عن العمل على فرض أنه إله. فهمنا؟ نعم. وحينئذ يكون الآخر الذي لم تؤثر قدرته مقهورا مغلوبا يتعاطى عليه الفعل. لأنه لم لأن قدرته لم تتعلق بذلك الفعل على فرض أنه إلى وإذا كان هذا والآخر مماثل له. طيب الذي نفذت قدرته باستحالة مؤثرين على أثر واحد هما يعني يشتركان في وصف الألوهية. واضح. فما جرى على أحدهما لزوما يجري على الآخر وهو إمكان تعطل قدرته ونفوذها. وإذا كان هذا والآخر مماثل له فيجب له ما وجب له من القهر والغلبة والعجز، واللازم باطل فالملزوم مثله. لا. وبيان بطلان اللازم أن الفعل يتعذر مع العجز فيلزم عليه نفينا، ونفينا مع وجودنا محال، وما أدى إلى المحال الذي هو التعدد يلزم أن يكون محالا. يعني اللازم باطل هو العجز، الملزوم هو التعدد. التعدد يلزم عليه ماذا؟ العجز والقهر والغلب. فاللازم باطل وهو العجز والقهر والغلب، فملزومه باطل وهو تعدد الإله. نعم. وبيان بطلان اللازم. وبيان بطلان اللازم أن الفعل يتعذر مع العجز. يعني القدرة. الفعل يتعذر مع العجز. مانع. مانع. فيلزم عليه نفينا. ونفينا مع وجودنا. إذا وجد مانع للفعل، يلزم ماذا؟ عدم وجود عدم الفعل. وهو وجودنا مثلا. طيب وجودنا خاطئ. فثبت ماذا؟ عدم. وجود الفعل. ووجود الفعل هذا معارض ومضاد للتعدد، لأن التعدد هو ماذا استلزم عنه؟ عدم العجز والقهر والغلب الذي هو عدم الفعل. فيلزم عليه نفينا، ونفينا مع وجودنا محال. نعم المشاهدة. وما أدى إلى المحال الذي هو التعدد يلزم. التعدد يؤدي إلى محال وهو عدم الفعل الذي يترجم في الغلبة والعجز والقهر. واضح؟ طيب. وعدم الفعل يترجم عدم وجوده، ووجودنا حاصل، فهذا يثبت ماذا؟ بطلان عدم الفعل. فثبت ماذا بهذا؟ بطلان التعدد. نعم. الذي هو التعدد يلزم أن يكون محالا، فإذا الحق أنه واحد لا إله إلا هو. ويحتمل أن تكون الملازمة عادية، ويكون أشار إلى ما جرت به العادة وألف عندما تتعدد الملوك من قهر بعضهم بعضا وغلبته له. يعني عادة يعني الذي يجري بين الملوك إذا أردت أن تستدل بالعادة هذا يترتب عليه فساد على كلا الأمرين ينتج فسادا، سواء كانت الملازمة عقلية أو عادية. ملوك يشتركون في الحكم ينتج عليهما أن يقهر بعضهم البعض وأن يغلب بعضهم البعض. هذه تذكر يعني في شرح البنين للإمام الطحاوي سرد على هذه الشكل اختلاف، هل أن التلازم عقلي أم عادي، نقله من شرح المواقف للعبد الكريم. لا. أن الملازمة عادية مع عقلية على كلا الأمرين يتقرر استدلال ماذا الفساد لا فساد. نعم. وعلى كلتيهما فاللازمان باطلان، أشار إلى بطلانهما فقال محتجا بالقرآن وهو القاهر فوق عباده. فإن قلت إذا كانت الملازمة عادية فأي قهر يحصل إذ ذاك؟ قلت أليس إن كل واحد منهما ممنوع التصرف فيما لمخالفه من الرعية؟ فإن قلت هذا ظاهر فيما إذا اختلف بأن يريد أحدهما، أي يعني هذا على فرض التمام فإذا توافق يعني أنا وصابر ملكا إذا تخالفنا واضح الأمر، إما أن أغلبه أو يغلبني أو يحصل فساد، فإن توافقنا نفوذ أمري متوقف على موافقته ونفوذ أمري متوقف على رضاي، على كلا الأمرين لا يعني لا لا لا لا لا لا توقف على الشيء دليل العجز والقهر ضمن. فإن قلت هذا ظاهر فيما إذا اختلف بأن يريد أحدهما الحركة والآخر السكون، طيب إذا توافقنا طيب من يباشر الفعل؟ هو مثلا هو الذي يباشر الفعل، طيب أنا لم أباشر الفعل، هذا على تقدير الإمكان العادي من حيث أننا ملكان، ليس على تقدير التلازم العقلي إلى هذا، يعني بيان الفساد من الجهتين العقلي والعادي. هما يعني يقولون مثلا يعني يقولون السفينة إذا كان لها يعني صاحبان أو قبطة لن تغرق لا يسقط. نعم. فإن قلت هذا ظاهر فيما إذا اختلف بأن يريد أحدهما الحركة والآخر السكون، وبأن يريد أحدهما الاستيلاء على رعية ما ويخالفه الآخر، وأما إذا اتفق بأن يريد أحدهما السكون والآخر كذلك ويريد أحدهما الاستيلاء على رعية البلد ويوافقه الآخر فأي قهر فيه؟ قلت اللازم كاللازم، فإن قدرة أحدهما يعني اللازم هذا كاللازم الذي سبقه نعم ينتج عنه فساد، سواء كان على فرض التمانع أو على فرض التوافق. قلت اللازم كاللازم، فإن قدرة أحدهما إذا تعلقت بالوجود لم يبقى للآخر أثر وإلا كان تحصيلا للحاصل وهو أيضا محال، فيلزم إذن أن يكون عاجزا مغلوبا مقهورا ولو كانت الملازمة عادية. فإن قلت أيجري هذا الدليل في جميع مطالب الوحدانية، وحدانية الذات ووحدة الصفات ووحدانية الأفعال؟ قلت يجري في وحدانية الذات اتصالا وانفصالا، إذ لو كانت ذاته مركبة من أجزاء لكان حادثا، والحوادث مقهورة مغلوبة، وكذا في الثاني أيضا. مر معنا كذلك في استحالة كونه جرما في مسألة التركيب والافتقار إلى جزء من الأجزاء، مشاكل ذلك البراهين التي ساقها الإمام الرازي رحمه الله تعالى. وكذا في الثاني أيضا، لأنه يجب عموم قدرة الإله، وذلك يؤدي إلى التمانع ويلزم أن الوحدانية في الذات انفصال وهو عدم التعدد الذي نحن بفضل الكلام عنه، يعني على كلا الأمرين ضابط، يعني نفس الاستدلال سواء كان اتصالا أو انفصالا. ويلزم أن يكون أحدهما مغلوبا مقهورا، وما وجب في حق هذا يجب في حق الآخر، فيجب أيضا أن يكون مغلوبا. وأما وحدة الصفات من القدرة والإرادة فكذلك، وأما ما عداهما من العلم وغيره فلا. أما وحدة الأفعال فإن العبد لو أثرت قدرته وإرادته لأدى إلى عجزه، وذلك هو القهر. طيب الآن في مسألة وأما وحدة الصفات من القدرة والإرادة فكذلك، وأما ما عداه من العلم وغيره فلا، بالنسبة والشمال للفساد، القدرة والإرادة ظاهرة، تعدد يعني قدرتان وإرادتان. طيب في العلم؟ لا، لأن العلم ليست سكر مؤثرة أحسن أو ذهن حاضر كاشف، لا إشكال في ذلك. فلا علم كعلمه تبارك وتعالى، يعني لو العلم ليس مؤثر العلم، فهمنا كاشف، هذا في الصفات. وأما وحدة الأفعال، فإن العبد لو أثرت قدرته وإرادته لأدى إلى عجزه. من أدى إلى عجزه؟ من؟ أحسن. وهذا أو هذه عقيدتنا، سيأتي بعضها في الخلاف بين الفرق، خاصة مع القدرية والجبنة. فنحن نعتقد أن قدرتنا الحادثة ليست مؤثرة البتة، واضح، إنما هو مجرد اقتران لقدرتنا الحادثة، فيخلق الله سبحانه وتعالى عنده الفعل لا به. فهمنا؟ بخلاف اعتقاد القدرية بأن الله، بأن الله تبارك وتعالى خلق في الحيوان قدرة حادثة يباشر بها الفعل تأثيرا. طيب ماذا قال السبتياني؟ قال فإن العبد لو أثرت قدرته وإرادته لأدى إلى عجزه بالتلازم. طيب والقول بالعجز مطابقة تصريحا يؤدي إلى كفر معتقده. طيب هذا لازم اعتقاد تأثير القدرة، والتكفير باللازم مختلف فيه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.